ببرامي ما الجيدة مزيان ببرامي يما الجيدة مزيان وكيس السعد غسان وانا الريمي مزران وكيس السعد غسان وانا الريمي مزران.